بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ثمانية. أي مفسداته، أحسن الله، أي مفسداته وهي ثمانية. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا، كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشي وابتل، للدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. والثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. سبق لنا بيان الوضوء، بيان فروضه وما يجب له، وبيان أنواع المياه التي يجوز الوضوء بها، وهذا كله قد تقدم. وهنا يبين لنا النواقض التي تنقض الوضوء أي تفسده، وهو ما يحصل بالحدث، والحدث وصف قائم للمتوضئ يمنع فعل الصلاة أو مس المصحف أو الطواف ونحو ذلك. فهذه الذي يحصل بها هذا الوصف الذي هو إفساد الطهارة، أحدها ما خرج من سبيل، والسبيلين هما مخرج الغائط ومخرج البول. فما خرج من هذين الطريقين، من مخبن الذكر أو خرج من الدبر شيء، فإن هذا مبصر للطهارة، سواء كان مما هو معتاد كالغائط والبول أو غير معتاد، أو كذلك مثل الريح، أو كذلك غير معتاد لو خرج منه شيء ولو لم يكن نجسا ولو لم يخرج منه دم، فهو كذلك ناقض الوضوء. مثل لو ولدت المرأة ولدا ولم يخرج منها دم، فهذا ما خرج دم يحصل فيه التنجيس، ولكن خروج الولد يبطل الطهارة، لا بد من الوضوء عند إرادة الصلاة. ولذلك جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت إنها ولدت ولدا ولم يخرج منها دم، ماذا عليها من النفاس وماذا عليها؟ فأخبرتها عائشة رضي الله عنها، قالت: أنت امرأة قد طهرك الله، يعني من الدم الذي يخرج منه، وأمرتها بالوضوء وصلت، فهذا ما يكون لها نفاس، لأن النفاس مرتبط بخروج الدم، وإذا لم يخرج دم فلا يسع هناك نفاس، إلا أن الطهارة تبطل، لا بد من إعادة الوضوء. نعم. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو إيش سوى؟ سوى السبيل. نعم. إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقي ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث. نعم، هذا الثاني من نواقض الوضوء، ما خرج من البدن، من سائر البدن غير السبيلين، لأن السبيلين تقدم بيانهن في الأول أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، ولكن هذا الثاني إذا لم يكن من السبيلين، يعني من سائر البدن، وذلك كخروج الدم، لو ما الإنسان مثلا احتجم أو فصد أو أصابه رعاف كثير، أو مثلا فيه جارح وخرج منه مادة أو خرج منه دم، أو حصل له قيء وهو خروجه مثلا خروج يخرج من الجوف ويخرج مع الفم، هذا الذي يسمى القيء. فإذا خرج شيء من هذا فإنه ناقض للوضوء، إلا إن كان يسيرا، فاليسير لا ينقض الوضوء. فلو خرج منه دم نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط، هذه ما تبطل الطهارة. أو كذلك حصل له قيء بسيط فلا يبطل الطهارة، لكن إذا خرج الكثير من سائر البدن فهذا هو الذي يبطل الطهارة. نعم. والثالث زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتب أو متكئ أو مستند أو مستند، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره، والسه حلقة الدبر. والرابع، نعم، هذا بيان الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. فإذا زال العقل إما بإغماء أو بجنون أو بأي طريقة من الطرق التي تزيل العقل، أو كذلك من الشراب الذي يزيل العقل، هذا كله إذا حصل شيء من ذلك يبطل الطهارة. أو كذلك أيضا حصل بالنوم، فإذا نام فإنها تبطل طهارته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والسهي حلقة الدبر، فإذا حصل منه إلا إذا كان النوم يسير فهو لا ينقض الوضوء. واليسير هو ما يحصل لك وأنت جالس، كونه يخفق رأسك ونحو ذلك، هذا لا ينقض الوضوء. لكن إذا كان كثير وهو يحصل إما بسبب الاضطجاع، أنك مضطجع ونمت وحصل لك النوم الكثير بسبب أنك مضطجع، أو مستند كذلك مثلا على سارية أو على جدار، فهذا ينقض الوضوء، لأن هذا نوم عميق يحصل به، بخلاف الجالس. الجالس ما يقدر ينام نوم عميق، لأنه لو نام سقط. فمثل هذا يعتبر نومه يسير، لكن يعتبرون أيضا من الكثير لو نام وهو راكع، ولو نام وهو ساجد، لو نام وهو مستند على عمود أو على جدار، أو نام وهو مضطجع أو مستلقي أو على بطنه، فكل هذا يعتبر النوم فيه، ولو قال يعتبر ناقض للوضوء، لأن هذا مطنة الحدث. إذا كان على هذه الحالة ربما يحدث، أما إذا كان جالس على مقعدته وحصل له نوم يسير معنى خفق، فهذا لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي، وربما خفقت رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. هنا الرابع، مس ذكر آدمي تعمده أو لا، متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت، لا الأنثيين ولا بائن أو محله، أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أولى إذا أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض. أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوءها. والخامس مسه أي هنا بين الرابع أيضا مس ذكر، مس الذكر هذا ناقض للوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، وكذلك أيضا مس فرج المرأة، لأن النبي قال من أفضى بيده إلى فرجه، والفرج يشمل الذكر ويشمل فرج المرأة، فإذا مس الذكر أو مس فرج المرأة فإن هذا ناقض للوضوء، وسواء كان المس لشهوة أو لغير شهوة، فإن مجرد مس الذكر إذا أفضى بيده بدون حائل بدون ستر، أما إذا كان من وراء حائل فهذا لا ينقض الوضوء، لأنه الحديث جاء بتقييده بدون ستر، من أفضى بيده إلى ذكره بدون ستر فهذا هو الذي ينقض الوضوء، فهذا ينقض الوضوء إذا مسه بدون حائل، أما لو مسه من وراء ثوب من وراء خرقة فهذا لا يؤثر لا ينقض الوضوء، فهذا من نواقض الوضوء، مس الفرج أو كذلك مس الذكر سواء حتى ولو مس ذكر نفسه فإنه يبطل أيضا الوضوء، أو كذلك أيضا مس خنثى، الخنثى المشكل أيضا من له آلة ذكر وآلة أنثى، فهذا لا يتحقق كونه ذكر ولا نتحقق كونه أنثى، فإذا مس الذكر والفرج كنا بطلت الطهارة، لأن يعني أحدهما لا بد أن يكون أصليا، أو مثلا مس ذكر الخنثى بشهوة فنقول أيضا بطلت الطهارة، لأنك مسست الذكر، وإن قلنا أنه زائد فقد مسسته لشهوة، فهو ينقض الوضوء في الحالات هذه كلها. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من عمل بهذا لهذه الأحاديث، ومنهم من حمل هذه الأحاديث على الاستحباب وقال أنه مس الذكر لا يبطل الطهارة لكن يستحب الوضوء من استحبابه. مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ينقض وأنه لا بد من الوضوء، وبعض العلماء رحمهم الله ما يرون ذلك، والأحوط الإنسان يحتاط لدينه وأنه أن يتوضأ ولا يصلي وهو شاك في عبادته وشاك في طهارته. نعم. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض من حلقة دبر لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها. نعم ظفر. نعم وظفر منه أو منها، ولا المس بها، ولا لامس رجل، ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ذواء كان ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا. ذكر المصنف رحمه الله هنا أيضا أن المس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، فإن مس امرأة بدون شهوة فهذا لا يؤثر على وضوءه، لكن إذا مس امرأة بشهوة فهذا الذي ينقض الوضوء. وعند بعض العلماء رحمهم الله أن مس المرأة ناقض للوضوء بشهوة أو بدون شهوة، لكن الصحيح أنه إذا كان بشهوة فهو ناقض للوضوء وأما بدونها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو لامستم النساء. فبعض العلماء حمل أو لامستم النساء على جماعهن، وبعضهم حملها على مجرد مس اليد، وهذا أيضا مبني على القراءة الأخرى في قوله سبحانه وتعالى أو لمستم، لأن فيه قراءتان أو لامستم النساء وفي قراءة أو لمستم النساء، فهذا أو لمستم هذا يحمل على المس، فلمستم هذا يحمل على المس، فمن مس امرأة انتقض وضوءه. ثم بين أن المرأة قد لا مثلا يبطل الطهارة مس شيء من أجزائها، وذلك مثل الشعر أو مثل الظفر، هذا لا يضر، لأن هذا لا يعتبر مس للبشرة، ولأن هذا شيء ينفصل، والشيء الذي ينفصل ليس كالمتصل. كذلك أيضا العلماء رحمهم الله بحثوا مسألة هل مس الأمرد، إذا مس أمردا لشهوة هل تبطل طهارته أو لا؟ فبعض العلماء يقول نعم قياسا على المرأة فتبطل طهارته، والقول الآخر لا كما جرى عليه هنا، وهو أن الأمرد لا، لأن الأمرد ليس محلا للشهوة، فهو لو وجدت أيضا فهذا لا يبطل الطهارة لأنه ليس محلا للشهوة. هنا وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا. نعم، تغسيل الميت أيضا هذا من نواقض الوضوء، والغاسل للميت هو الذي يقلبه ويمسه بيده، أما من يصب الماء عليه هذا ما يدخل فيه، أو كذلك أيضا من يحمله هذا أيضا، وإن كان فيه حديث لكن العلماء رحمهم الله جمهور العلماء ما صح هذه الزيادة أو حملوها على ما جاء في الحديث ومن حمله فليتوضأ، فهذا محمول على أنه يتوضأ من أجل الصلاة عليه إذا لم يكن على طهارة، أما إذا كان على وضوء فلا ينقض الوضوء، لكن تغسيله والذي يقلبه ويغسله هذا لابد من الوضوء، ويستحب له الغسل استحبابا. نعم. وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس. لو يممه تيمم لا يجب له وضوء، إنما هذا في التغسيل خاصة. نعم. وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. والثامن، نعم هذا السابع أيضا من نواقض الوضوء، أكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، فمن أكل من لحم الإبل فإنه لا بد أن يتوضأ، فإنه هذا من نواقض الوضوء. والإمام أحمد رحمه الله يقول ثبت هذا بحديثين صحيحين، حديث جابر بن عبد الله وحديث البراء بن سمرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، ولذلك لما سأله رجل قال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. يعني ما هو بلازم أن بغيت توضأ ولا ما هو بلازم، لكن لحم الإبل لابد من أن إذا أكله لابد أن يتوضأ. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد باللحم، هل المراد أن هذا يخص اللحم الأحمر أو جميع أجزاء، يعني لو أكل من شحمها أو من كرشها أو من مصرانها أو كبدها هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه عام في كل شيء، أنه ينقض الوضوء جميع أجزاء الجزور سواء مما يسمى لحم أو مما لا يسمى. أما هنا ذكر مصنف أنه إذا كان مخصوص باللحم الأحمر، فلو أكل من كبدها هذا لا ينقض الوضوء، أو أكل من مصرانها لا ينقض الوضوء، أو من شحمها أو من كرشها فهذا لا، مع أنها رواية عن الإمام أحمد أن جميع أجزائها إذا أكل منه شيء فإنه ناقض الوضوء، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد. هنا والثامن المشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، كل ما أوجب الغسل أيضا يوجب الوضوء، فمثلا لو جمع زوجته وجب عليها الوضوء مع وجوب الغسل، ما يقول والله الغسل ولا عليك وضوء، لا هذا حصل من باب أولى أن تتوضأ. فكذلك أيضا إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل والوضوء أيضا، ما يكتفى بالغسل وحده. وكذلك أيضا لو احتلم وجب عليه الغسل ووجب عليه الوضوء، فكل ما أوجب غسلا. والأغسال سيأتي بيانها في باب الغسل، وهي ستة أنواع الواجبة، فبين هنا أن جميع ما أوجب غسلا أوجب وضوءنا. أو إلى الموت فإنه يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء بأنه تعبدي. نعم. إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها. نعم، بعض العلماء رحمهم الله يقولون أنه لو مثلا تكلم بكلام سيء، لو قذف شخص أو شتم شخص فهذا يجب عليه الوضوء. الصحيح أنه لا يجب الوضوء في مثل هذه الأمور، ولكن ينبغي للمسلم أن يتقي هذه الأمور ويبتعد عنها، لا سيما في إذا كان على طهارة أو مقبل على طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينبغي أن الإنسان يباشر مثل هذه الأمور، الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، هذه ليست من أخلاق المؤمنين، فينبغي له أن يبتعد عن هذه الأمور كلها. لكن لو مثلا جرى على الإنسان مثل هذا، هذا لا ينقض الوضوء لأنه لم يأتي به حديث ثابتنا. والقهقهة ولو في الصلاة. وكذلك أيضا الضحك الكثير القهقهة ما ينقض الوضوء، وإن كان عند بعض العلماء ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لو قهقه في الصلاة بطلت صلاته وبطلت طهارته، لا بد أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ولكن هذا حيث لم يرد عليه دليل فصحيح أنه لا يبطل الوضوء ولو كان في الصلاة، وإن كانت الصلاة تبطل بالقهقه لكن الوضوء لا يبطل. وأكل ما مست النار غير لحم الإبل. نعم، كذلك أيضا بعض العلماء يقول كل ما مسته النار إذا أكلته توضأ، ولعل هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، والصحيح أنه لا بأس أن تأكل إلا لحم الجزور سواء أكلته نيئا أو مطبوخا، فهو ناقض للوضوء. هنا ولا يسن الوضوء منهما ومن تيقن. نعم، ولا يسن الوضوء منهما لأنه لم يرد عن النبي، والعبادات توقفية، لابد من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أمره وإما فعله وإما تقريره، وحيث لم يرد شيء من هذا فلا يستحب. ومن تيقن الطهارة وشك هذا سائل يقول هل طواف التطوع مقيد بعدد من الأشواط؟ وهل يجوز أن يخص فردا من الأفراد بشوط أو شوطين بدعاء مخصوص له أثناء الطواف؟ أعيد السؤال وارفع صوتك. يقول هل طواف التطوع مقيد بعدد من الأشواط؟ وهل يجوز أن يخص فردا من الأفراد بشوط أو شوطين بالدعاء له أثناء الطواف؟ أي نعم، نعم الطواف لابد من 7 أشواط سواء في الشيء المفروض كطواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النذر أو كان تطوعا لابد من 7 أشواط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه طاف أقل من 7 فكان يطوف صلى الله عليه وسلم 7 أشواط وكان يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فهو يفعل هذا ويأمرنا أن نتابعه وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يطوف. أما ما ذكر القسم الثاني من السؤال وهو قوله وهذه أخو الصحد بالدعاء في شوط أو شيطين الدعاء لا بأس سواء في شوط أو شوطين أو في الأشواط كلها تخص أحد بالدعاء تدعو له تدعو لوالديك وتدعو لإخوانك وتدعو مثلا لقريب من أقارب أو صديقك تدعو له وأنت في الطواف فالدعاء مشروع وهو من الأمور المأمور بها وسواء كنت في الطواف أو في غير الطواف حتى ولو في الصلاة. نعم. هذا سائل يقول ما حكم أداء العمرة في الملابس الداخلية؟ أداء العمرة بالملابس الداخلية إيش الداخلية؟ يعني يلبس سروال وفنيلة؟ ها؟ سروال لا لابد العمرة لابد يتجرد من المخيط أي العمرة تصح لكن يكون عليه دم لو استدام المخيط ترك فنيلته عليه أو ترك سرواله متعمد فإن هذا يجب عليه الفدية وهي إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام ولا يجوز للإنسان أن يلبس المخيط وهو في حال الإحرام سواء في حج الفرض أو حج النفل أو عمرة الفريضة أو عمرة النفل لابد أن يتجرد من المخيط. نعم. هذا سائل يقول ما حكم من لزمه دم وليس عنده ثمن وهو ليس قادر على الصوم أثناء النسب وماذا عليه؟ هو لابد إما أن يفدي وإما أن يصوم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا فهو لا يحكم من حالتين لكن إذا كان لا يقدر على الصيام ولا عنده شيء تبقى بذمته على وقت ما استطاع الصوم أو استطاع ينفذه. نعم. هذا سائل يقول امرأة بعد دخولها الحرم جاءتها الحيض هل تطوف وتسعى أم تخرج من الحرم؟ لا إذا جاءها الحيض بعد ما دخلت الحرم يجب عليها أن تخرج من الحرم لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء ولا الجنوب أن يجلس في المسجد فلا بد من الخروج منه ولا يجوز لها البكاء ولا تطوف بل تجلس في بيتها حتى تطوف فإذا طهرت تأتي إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتكمل عمرتها. هذا سائل يقول ما هي الأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من الصلاة؟ الأذكار الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه قال من قال دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده من قال بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل كأنما أعتق 4 رقاب من العرب فهذا دليل على فضل هذا الدعاء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب وكذلك أيضا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يستحب أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات وفي الحديث من قال بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات إذا قال ذلك قال الله سبحانه وتعالى أشهدك أني قد أجرته منك فهذا فضل عظيم ينبغي. ثم أيضا الحديث الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهذه 99 ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يتصف به وأن يداوم عليه يحصل له هذا الفضل العظيم فهذه الأذكار الأدعية والتسبيح التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا ورد غيرها من الأثار وكان عندما يسلم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينصرف إلى الناس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فإذا قال هذا وهو مستقبل القبلة انصرف على الناس وأتى بالتسبيحات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له العشر، كذلك اللهم أجني من النار سبع مرات، وكذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فهذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بعد أدبار الصلوات، فينبغي الاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.